الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومسجدي روضة من رياض الجنة؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ونصه كما ذكر السائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهو من جملة الأحاديث المتواترة التي جاءت من طرق كثيرة، وقد رواها الشيخان وغيرهما. وأظن أن الذي أشكل على السائل وفقه الله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فما المقصود بقوله روضة من رياض الجنة؟ الجواب: اعلم رحمك الله تعالى أن ما كان من الأمور الغيبية فإن الواجب فيه الإيمان والتسليم إذا صح سنده وثبتت الحجة به، ولا يجوز تفسيره ولا التخوض فيه إلا بعلم ودليل وبرهان. وكون ما بين ميته ومنبره روضة من رياض الجنة هذا أمر من أمور الغيب يجب علينا أن نتوقف فيه وألا نفسره بشيء من التفسيرات إلا وعلى ذلك التفسير دليل من الشرع. هذا هو الجواب باعتبار الأصالة. ولكن ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى جملا من الأشياء التي يفسرون بها هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أن هذا المكان المحدد في الحديث روضة يشبه روضة من رياض الجنة في حصول السعادة وحصول الطمأنينة لمن يجلس فيه. وقال بعضهم إن العبادة في هذا الموضع المحدد سبب لدخول الجنة كما اختاره ابن حزم، ونقل جمع من أهل العلم عن الإمام أحمد أنه استحب الصلاة في هذا الموضع أي في الروضة الشريفة. ومنهم من ذهب إلى أن البقعة التي بين المنبر وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ستكون يوم القيامة هي بذاتها روضة من رياض الجنة، وقيل غير ذلك. وعلى كل حال فقوله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة وقوله ومنبري على حوضي هذا من الأمور الغيبية التي يسلك في تفسيرها طريق السلامة، وهو أن يوكل أمرها ويفوض علمها إلى الله تبارك وتعالى مع وجوب الإيمان بها والتسليم بصحتها، لأنها خبر من بين شفتي من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لا ينبغي اعتماد شيء من هذه التفاسير المنقولة عن بعض أهل العلم إلا بدليل، لأن الأمر غيبي وأمور الغيب مبنية على التوقيف، والله أعلم.